الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. أن يكون راغبا في تسجيلات دار الحديث الثلاثية في النار. أن يكون راغبا عن أبيه. الثاني أن يكون راغبا. بالله الرحمن الرحيم. فلعن الشيخ في الحمد لله والصلاة على رسول الله المصطفى. لا بأس أن ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، وإلا مسموح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أنا عبد الله، والعباد عباد الله، العباد عباد الله، والإمام إمام الله. فلا بأس لو احتجت إلى التورية ويقولون ما كذب بريء. ها تفضل يا اخي. اي نعم، من اجل هذا زيدت، هي زيدت لعموم النفي. النفرة في سياق النفي كأم، فما ظنك اذا دخل عليها من هذا لعموم النفي. ها يكون مرتكبا لكبيرة. كبر نعمة وكبر لا نعم. وإذا انتسب رجل إلى قبيلة لكن أخرى لا يجوز، لكن لأمر ضروري وقالوا لك من أين أنت؟ قلت من بلد كذا او من قبيلة كذا، باعتبار انك مسلم وهم مسلمون، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الانصار مني، او بهذا المعنى. فالانصار وماذا يا اخوان؟ يجوز للشخص ان ينتسب لامر ضروري. اما ماذا؟ اما اذا لغير حاجة فلا. تفضل. سواء هذا وهذا، الدعم ليس له يشمل هذا وهذا. هذا وعيد شديد لاخواننا للذين يدعون حقوق الناس ثم يكملون ويكملون في ماذا؟ بأيمان أو غير ذلك، ولو لم يكن أيمان، ولو لم يكن أمر يا أخوان صحيح. من يريد أن يعيش في هذا الزمن سليما من هذه الفتن فليبتعد كل الابتعاد عن أهل الدنيا، والله المستعان. كفر دون كفر هي تعتبر كبيرة. نعم يا شيخ. سعيد بارع وعلي معلم. خير ان كان من اجل الجواز. خيرا ان شاء الله. هم يضطرون الشخص الى الاثم، وممكن ان يحمل سعيد على انه سعيد ان شاء الله، وفارع عن أداه، يفارع بين الناس إذا تخاصموا. ممكن يا أخي، في ذات مرة أصلتني رسالة طيبة من جدة بعنوان لا إلى المرسل محسن نافع، والناس خيرا إن شاء الله، وهو محسن لأن الرسالة طيبة وهو نافع إن شاء الله. وهكذا فليعمل طلبة العلم إن احتاجوا إلى ذلك. ها؟ هو يعني مصحف. خير إن شاء الله. ما هذا؟ إيه؟ كثير من الناس ينسبون إلى أجدادهم. لا كثير من الناس حدث المحدثين احمد بن حنبل هو احمد بن محمد بن حنبل، عبد الله بن يوسف هو عبد الله بن يونس هو لا احمد بن يونس وهو احمد بن عبد الله بن يونس، كذلك ايضا طيب سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير، يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير. نعم ها انا بن عبد المطلب انا النبي ولا كذب ولا بأس بالنسبة لا ما هي من هذا الباب. من اجل هذا فقلنا انه لا يتناول الوعيد الا اذا كان رغبة عن ابائه، اذا كان رغبة عن ابائه والله المستعان. نعم ابو حرب ما هو حرب اخوكم يقول ابن ابي الاسود اعطني ياسي يقول ابن ابي الاسود هو ابو حرب. نعم الامر كما يقول بارك الله فيه، روى عن ابيه وابي ذر والصحيح عن ابيه وعن عمه خيرا ان شاء الله. فانا وهمت يا اخوة هو الذي كتبه حرب يكتبه أبا حرب، يكتبه أبا حرب ويكتبه أبو حرب. ها إيه لا بس لكن هو ما يكتبه فهو يكتب أبو حرب على الشاي. ها قال رحمه الله تعالى هذا السند عند أخيكم أبي إبراهيم من أوله إلى آخره. لا عند أبي إبراهيم إذا عجد فعنده. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الآيلي ها الذي بعده طيب. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عامر ها عمرو بن الحارث وهز الرأتي تلقين عن جعفر بن ربيعة مصري عن عراك بن مالك هو الذي نفي إلى دهلة نفاه الوليد بن عبد الملك أو الظاهر هذا نفاه إلى دهلة، فعند أن قدم إلى دهلة كان أهل دهلة يقولون راجع ترجمته من أجل أن نتذكر من الذي نفى عراك بن مالك مجلد السابع. فكان أهل دهلك يقولون جزى الله الوليد خيرا إذا أرسل إلينا من يفقهنا في دين الله وهو لم يرسله ليفقههم في دين الله، أرسل نفاه ونفى الأحوص هذا شاعرا ماجنا سيء الاخلاق رديء المذهب لا خير فيه. هو نفى الى يستحق او نفي الى دهله، لكن عراك بن مالك لا يستحق ان ينفى الى دهله. وهكذا لا ينبغي لطالب العلم ان يضيع نفسه، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه من صحابيه ومن أخرجه. نعم ومن قول ربيعة أخرجه البخاري. أحسنت يا أخانا جزاكم الله خيرا. كمل ها دهلك جزيرة بين اليمن والحبشة، جزيرة بين اليمن والحبشة. نعم ها يزيد بن الوليد الأخ يقول الذي نفاه يزيد بن الوليد، فجزاك الله خيرا أحسنت. ها هات يا أخي سهل التي وتريد العلو وتريد العلو. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا. الله أن ينفوك إلينا خيرا. خير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. قال أكمل يا أخي عراق بن مالك على أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ما شاء الله. نعم. إيه. أما يزيد فما نفع الأحرف. الأحرف هذا خبيث. ما نفعه إلا لأنه دخل إلى سكينة واعتز بجده عن جدها على جدها. دخل إلى سكينة ولا تنتسب إلى علي بن أبي طالب فاعتز بجده على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس رجوا ما هو من أجل الله المستعان. كم حديث قرانا يا بني انت؟ لا الذي بعد احمد. كم حديث قرانا يا احمد؟ كم حديث قرانا يا محمد؟ محمد؟ لا محمد. كم حديث قرانا؟ ها حديثا واحدا انت؟ ايه ها ثلاثة. خير خير ان شاء الله. بقي عليك من صحابة الثلاثة حتى نعرف انك انها رمية النيران من عمر. ها نعم. ها خير لأبي هريرة. نعم. ها لأبي ذر. نعم الغفاري. والثالث نعم يا عاصم. خلع قصي هذا البشيري رحمه الله تعالى. حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد ثقة حافظ وهنا في حديث. نعم. قال حدثنا هشيم بن بشير أبو معاوية وهو أيضا ثقة جليل القدر لكنه مدلس ومن تدليسه أنه تمالى طلبته ذات مرة ألا يأخذ عنه إلا تحديثا ففطن له فخرج إليهم وصار يحدثهم ويقول حدثنا حسين ومغيرة فلما انتهى المجلس قال هل دلست عليكم؟ قالوا لا. قال ما حدثتكم عن حسين فهو مسموع لي وما حدثتكم عن مغيرة فلم أسمعه. وقيل له ما يحملك على التكذيب؟ فقال إنه أشهى إلى النفس ويعني بقوله إنه أشهى إلى النفس أنه بتدريسه يعلم أن طلبته لم يبلغوا منزلته، ولو بلغوا منزلته لما استطاع أن يدلس عليهم. فقد جاء في ترجمة يحيى بن سعيد القطان من تهذيب التهذيب أنه أن شيخ أبو سفيان الثوري قال حدثنا أبو سهل، فقال يحيى بن سعيد القطان محمد بن سالم، فضحك سفيان الثوري وقال لا يفوتك شيء يا يحيى، عندي سؤال من صاحبه أنت، ما هو التدليس؟ وينقسم إلى أقسام، كما هو الحافظ بن قنا ما هو تدليس الإسناد وما تدليس الشيوخ؟ وماذا؟ طيب هذا تدليس الإسناد، وما تدليس الشيوخ؟ أن يصفه بوصف لا يعرف به. خير إن شاء الله، قد أجبت وأصبت فلله أنت. قال رحمه الله أخبرنا خالد، من خالدنا هنا يا أخانا جميل؟ ها الحداد بن من أخانا التي أخذت منها هنا ومنها هنا، فتذكر لنا اسم أبيه إن كان من عندك. ها ها من من؟ من منير، خالد بن منير عندك؟ خالد بن عبد الله الحذا. خالد بن عبد الله الحذا، نعم يا عبد الرحمن. خالد بن مهران الحذا، أهو أخو سليمان بن مهران؟ ها؟ ليس بأخيه؟ خير إن شاء الله. ها؟ قال رحمه الله أنا أبي عثمان وهو النادي، واسم أبي عثمان عبد الرحمن بن مل، ويقال فيه ابن مل وابن مل في تثليث الميم. إذا قالوا بتثليث الحرف كذا فمعناه أنه في الحركات الثلاث. قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكر، فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ والمقتول ادعاه معاوية أنه أخوه، وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللآهر الحجر. ادعاه أنه ولد أبيه وأنه أخوه، وأن أباه وقع على امرأة وأتت وهي ماذا؟ نعم أما، وهي يعني أمة أبي بكر الظاهر، نعم هو هذا. وكان مما غير من الأحكام هذا الحكم، حتى قال بعضهم ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عفن، وترضى أن يقال أبوك زاني؟ والله المستعان. وعلى كل هي تعد من الأخطاء التي حصلت من معاوية رضي الله تعالى عنه، والله المستعان. فأبو عثمان قال لما دعي زياد لقيت أبا بكر وهو أخو زياد أخو زياد فقلت له ما هذا الذي سمعتم؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو بكر يقول كان أبو بكر يقول ما تصنع إذا قدمت المدينة على أم حبيبة وهي أخت معاوية حين دخلت عليها أي باعتبار أنها أختك فقد هتكت حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم تدخل عليها أي تدخل عليها وهي كاشفة كاشفة الوجه وإن لم تدخل عليها كذبت نفسك. وزياد هذا كان من أنصار علي فأعجب به معاوية وصار من كبار قواد معاوية وولاه ولايات وبعده ولده عبيد الله ظالم بن ظالم عبيد الله بن زياد ظالم بن ظالم والله المستعان. نعم ايه الجنة عليه حرام اي ها اذا كان مستحلا. بارك الله فيك يا عبد الرزاق. ها طيب جزاكم الله خيرا. بكوني ماذا؟ هذا ولا يجوز. السلام ورحمة الله. طيب إخواننا كان حبيبا قرانا يا أخانا داود من صحابيه؟ نعم سعد بن أبي وقاص. كم حديثا قرانا يا اخي امين؟ كم حديثا قرانا يا اخي محمد؟ من صاحب الحديثين؟ اعد العباره حتى يسمعها اخوانه. ها؟ قالا اذا الذي قالا لانك قلت واحدا يا ابو بكر فهو ماذا؟ اثنان الذي قالا وابو بكر الله يصلحك. اذكر الحديث بسنده يا اخي داود. من يذكره لو ان محمدا ها هنا لذكره بسنده محمد العماني. فمن يذكر الحديث بسنده خيرا ان شاء الله. الله المستعان. ها؟ لا بأس. من يقول أنا وإلا قرأت؟ أنت؟ طيب بسم الله. قال رحمه الله تعالى: أنت أخي محمد ارفع بصرك. من صحابي الحديث؟ ومن الراوي له عنهما؟ نعم الراوي له عن ابي عثمان. الراوي له عن خالد. الراوي له عن هشيم. ها عمرو الناقد. فهو مسلم يرويه عن عمرو الناقد عن هشيم عن خالد بن حذاء عن ابي عثمان النهدي عن سعد بن ابي وقاص. لا لا عن من؟ لا زياد ليس من رجال السنة. عن ابي بكرة. عن ابي لا. عن سعد بن ابي وقاص ثم ايضا عن ابي بكرة. الله اما الان عندنا. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابو عمرو النقر عمرو بن نافع قال حدثنا هشيم عن ابي عثمان قال اخبرنا خالد قال اخبرنا خالد بن حذاء عن ابي عثمان عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ادعى ابا الاسلام فالجنة عليه حرام. فمن ادعى بالإسلام فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر جنته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لك صالح. قال رسول الله تعالى حدثنا قال حدثنا حسين قال اخبرنا خالد عن ابي عثمان عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من دعا احدهم في الاسلام غير عزيز وهو يعلم انه غير عزيز فالجنه عليه حرام. قال ابو بكر دعوى احنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا حسين بن بشير قال حدثنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقال ما هذا الذي صنعتم فقلت ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمع ابناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى أبا الإسلام يعلم غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا هشيم بن بشير عن خالد بن حتى عن أبي عثمان قال لما لقي زياد لما ادعي زياد لقيت أبا بكر يقول فقلت ما هذا الذي صنعتم قال سعيد إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الوادعي وأبو معاذ من قول أبو عائشة لا يا بني هذا مشروب جزاك الله خيرا. قال حدث وابو معاوية محمد بن خازن عن يعني شيء عرفت انه هو كلاهما طبقت واحدة. نعم نعم نعم يا اخي ها سيدان بن فريق سيدان بن عبد الرحمن ما سمعته ما تدري ابو معاوية خير ان شاء الله. قال ابو معاوية عن عاصم عن ابي عثمان عن سعد وابي بكر كلاهما يقول سمعته اذناي ورآه قلبي محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من دعا الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. إلهنا يقول إن شاء الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى إن شاء الله مسلم ولم يشاء لن يكون. نعم بارك الله فيك. طيب قال رحمه الله حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة أن محمد بن بكار وعون بن سلام فلا أعرف شيئا عنهما فلتراجع ترجمتهما من التقدير. محمد بن بكار بن الريان ها؟ طيب خيرا ان شاء الله. متى مرت عليه صحيح مسلم؟ يا اخوي مكتوب محمد بن بكر بن هجيان. ايه لا بس. قال حدثنا محمد بن طالحة. نعم اليامي سبحان الله. نخشى ان يكون غيره. فإن هذا فيما يظهر أنزل من اليان. نعم طيب هو الظاهر أيضا حا. وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد وعبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأنباري. نعم طيب. نعم يا محمد. نعم نعم لو يتكلم على محمد بن بكار. طيب ماذا قال وما يتعلق بالإثابة في محمد بن بكار إن الزياد بالراء المفتوعة تشجيد المثنى تحت وفيه زي وفيه زبيد بن الزائر الموحد أكون المثنى وزبيد بن الحارث اليامي. طيب خير إن شاء الله. قال قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الشهير بالثور ح ما له أخوان. نعم يا مبارك وعمر ح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة كلهم عن زبيد. ها؟ لكن من محمد بن طلحة؟ ها؟ يروي عن زبيد. لا ما يكفي هذا. ها؟ روى عن زبيد. طيب هذا إن شاء الله. كل من يا إخواننا محمد وسفيان وشعبة عن زبيد عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة مخضرم عن عبد الله بن مسعود وهو أبو عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ها؟ يقول أي تقرأ يقول لها الفضائل ابن حرب. طيب ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ضحك جماعة بسبب دقة ساقه فقال لساقه أثقل عند الله أو في الميزان من جبل أحد. عن عبد الله بن مسعود قال وقال أبو موسى مضى زمن ونحن لا نظن إلا أن ابن مسعود من أهل البيت لكثرة دخوله وخروجه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذنا خاصا. فما هو يا إخواننا؟ نعم أحسنت من ربنا في صحيح مسلم إذا رأيت توادي فقد أذنت لك أو بهذا المعنى. طيب ثم أتى بعض العصريين وجمع مرويات ابن مسعود وكتابه في المكتبة ولم أقرأ فيه حتى أحكم عليه. بماذا؟ بأنه مفيد أو ليس بمفيد. قال فإنه قد كثر فضول كثير من العصريين وأصبح إما أن يؤلف من أجل أن يأخذ حقوق الطبع وإما أن يؤلف من أجل ماذا؟ من أجل الدكتوراه والماجستير. فينبغي أن تتنبه لهذا وأن تتأكد من فائدة الكتاب ومن عدمه. قال عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت يا أبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل شباب المسلم فسوق على بابه. أقصد من هذا وأن الغالب فيما يطلب بالفسوق المراد به ما هو دون الكفر لأنه قد يراد بالفسوق الكفر. الكافر فاسق والعاصي المؤمن فاسق فيراد هنا بالفسوق أي بمعنى العصيان. وقتاله كفر إن كان مستحلا فالقتال كفر وإن كان غير مستحل فهو كفر دون كفر. أنت أخونا محمد ما دليلك على ما قلنا؟ لا عند محمد هذا الحديث خيرا ان شاء الله لم تجد يا محمد وسأحيله. ها قلنا في قوله ان كان مستحلا في قوله وقتاله كفر، إن كان مستحلا فهو كفر خارج من الملة، وإن كان غير مستحل فماذا؟ فهو كفر دون كفر. قلنا يا محمد ما هو الدليل على هذا التفصيل الذي قلناه؟ نعم عندك عندك أحسنت جزاك الله خيرا. الحديث المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فسماهم مسلمين. نعم كلام طيب من النووي. طيب خير ان شاء الله. اعتقد اني تقدر تكلمنا على هذا مرارا. ها المسلمان المسلمان اذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم سماهما مسلمين. لا نار منهم او النار ما لا يدخلها الا الكافر، ومنها ما يدخلها المسلم الموحد المرتكب للكبيرة الذي لا يعفو الله عنه. قال رحمه الله تعالى انت كما عبد الله كم حديثا قران الليلة من صحابيه الراوي له عنه الراوي له عنه جبيد الله يصلحه. اي نعم خيرا ان شاء الله احسنت. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد بن ابراهيم ابن عثمان العابسي انت يا خنا داوود العبسيون ماذا؟ ها والعنسيون ماذا؟ اخوكم يقول العبسيون كوفيون. ها نعم ما هو كماذا؟ البصريون ها العنسيون والبصريون ولا هذا والعبسيون ماذا العصريون او تبعد الله غيره لا حول ولا قوة الا بالله. العبسيون ماذا نعدها ها خير ان شاء الله. والعبسيون والعبسيون ها العبسيون بصريون. الله يصلحك الله يصلحك. دليل على انك لست بمتثبت. دريت طيب عند عبد الكريم انظر هل قد حفظهم ام لا. عندك يا عبد الكريم العيشيون العيشيون بصريون العيشيون بصريون نعدها واحدة باوت. العمسيون كوفيون كوفيون العمسيون كوفيون ثانية خير ان شاء الله. من زمان الله المستعان. عند ابي ابراهيم عند ابي ابراهيم ها العبسيون كوفيون عندي عندك طيب العيشيون العيشيون بصريون والعنسيون العنسيون ايه العنسيون شاميون والعبسيون كوفيون. انتهينا؟ نعم انتهينا. ها؟ ها؟ العيشيون بصريون. انت قاعد تقول لا لا مثلا عن العبسيون اجابه اجابه صحيحه بس دراسه عليه خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله وابن المثنى. أرى محمد بن المثنى أبو موسى العنبي الملقب بالزمن عن محمد بن جعفر الملقب بغندر في طبقته ماذا؟ لا يا في طبقته محمد بن جعفر ابن أبي كثير وهو أرفع قليلا عن شعبة عن منصور منصور بن المعتمر حا وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا عفان بن مسلم من مشايخ البخاري قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. هذا يا أخواننا كأن الشخص يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه رواه الجمع عن ماذا؟ عن أبي وائل الأعمش ومنصور وزبير ثلاثة وما ثلاثة. نعم ها؟ والذي رواه الثقة عن ثقة إن أفاد علما تلقيته بالقبول وإن أفاد ظنا تلقيته بالقبول. الناس يتفاوتون ولو أن شخصا يقول هنا أنا لم يفدني هذا الحديث إلا ظنا ألا يجوز على أبي وائل أن يهم وألا يجوز على عبد الله بن مسعود أن يهم؟ لو قال قائل أنا ما أفادني إلا ظنا ما نلومه لا. ها ها لماذا؟ لأن بارك الله فيك أبا وائل حافظ كبير وابن مسعود كذلك يعني ما بقي وقد رواه عن أبي وائل جمع فكان يعني ثم بعدها يقول لو قال شخص أنا ما أفادني إلا ظنًا ما عندنا دليل من كتاب والسنة أننا نقول يلزمك أن يفيدك علما. ها هو أمر وجداني يقول الصنعاني أمر وجداني. فمن الناس من بضائع الناس من الناس من يصدق على أول كلمة يسمعها ومن الناس من ينقد الكلام نقدا ويجمع بين أطرافه وربما يظهر له خلل في الكلام فيستدل به على عدم ثبوته. هذا أمر. وبعدها أيضا الناس يختلفون في معرفة أحوال الرواه. من الناس من يعرف أن شعبة بن الحجاج جبل من جبال الحفظ ومن الناس من لا يعرف شعبة أصلا من الفقهاء. ربما يوجد من الفقهاء من لا يعرف زبيد اليامي زبيد بن الحارث اليامي وكذا أيضا. فالناس يختلفون في هذا وذاك والله المستعان. ونحن ما نقول لا نعمل إلا بما أفادنا علما ولا نقول إن الحديث الذي أتى من طريق واحد لا يفيد العلم. نقول إنه أمر وجداني من الناس من يفيده علما ومن الناس من يفيده ظنا ويجب قبوله سواء أفاد علما أم أفاد ظنا. لا أقول يجب العمل به يجب قبوله. الفرق بين قبوله وبين العمل به قد يكون العمل مندوبا ويكون العمل مباحا ويكون العمل مكروها على حسب ما يقتضيه لكن يجب قبوله سواء أفاد علما أم أفاد ظنا. ها ما هو إلا بعض المعتزلة وبعض يعني أهل الحديث بعض أهل الحديث نزل أبي محمد بن حزم وقد رد عليه الصنعاني وأحسن الرد في أوائل المحلى. هذه المسألة ما تخلو من عقيدة. ها؟ هذه المسألة ما تخلو من عقيدة. التي هي؟ في السنن إلى ظني وإلى علم. طيب. ما هي صحيح. كلام صحيح. لو شفت أنا ما استطاع دفنه. لا ما استطاع دفنه جزاك الله خيرا. أنا عند فنها فكم وكم. لكن يبين ما هي عليه. نعم يا عبد الله. ها؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار محمد منذر جميعا من جميعا من يا أخي سعيد أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار وهذه قاعدة عند مسلم وهو تقديم محمد بن المثنى على ابن بشار لأن محمد بن المثنى أجل من ابن بشار نبهنا عليها بعض إخواننا جزاهم الله خيرا الظاهر أنه أبو الحسن نعم لا بالاستقراء جميعا عن محمد بن جعفر وندر لادنا شعبة 20 سنة من قال 20 سنة ما إعراب 20 سنة سميش حال ها حال خيرا إن شاء الله ثاني أسأل أنت يا صالح ما إعراب 20 سنة ها نعم ارفع صوتك أجبت لا حال خيرا إن شاء الله لا أنا أختار ما عندك إجابة أنا أختار نعم عندك 20 تمييز خيرا إن شاء الله عندك يا صالح 20 تمييز ها هو سنة حال خيرا إن شاء الله عندك يا داود من عندك من عندهم من عندك ها من عندك محمد الله المستعان اصبر يا اخي جزاك الله خيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انت يا عبد الرزاق ما اعراب 20 سنة ها مفعول به وسنة ها خيرا ان شاء الله انت يا اخي انت يا عبد الرحمن 20 مفعول بعض طلبة الشيخ وأنت يا علي ها متفق عليه أخوكم علي يقول متفق عليه أن 20 مفعول به وسنة تمييز أسمعوا جزاكم الله خيرا ها لا عندك لا دعني من هذا الإعراب 20 سنة إعراب 20 سنة ها؟ كيف؟ يقول شعبة بباب 20 مرة إليها لازم شعبة 20 سنة ما لها محذفة النون. المضاف المضاف تحذف نونه. المضاف تحذف نونه. لأنه ملحق بالمذكرة السالمة. ها؟ لأنه ملحق فما لها ما حذفت نونه. خيرا إن شاء الله. الله يصلحك. أنت يا محمد. ها؟ ها؟ لا اسمها إعراب عشرين. من قال عندك؟ عشرين مفعول فيه وسنة تنتهي. الله. ولا هنا مضاف ولا مضاف إليه. الله المستعان يا أخواننا. أسمعوا جزاكم الله خيرا. عن شعبة وهو ابن الحجاج سؤال آخر. فمن صاحبه؟ ها؟ عندك عشرين منفرد أم غير منفرد؟ ها؟ منفرد؟ غير منفرد. لعبت الرجاج قولا في عشرين منفرد. خليه يجي. عندك يا صالح عشرين منفرد أم غير منفرد؟ غير منفرد. خيرا إن شاء الله. أعود بهذه وضعه العادل. خيرا إن شاء الله. الله عندك يا أخي محمد عشرين منفرد أم غير منفرد؟ ها؟ منفرد؟ خيرا إن شاء الله. عشرون منصرف. الظاهر ان الانصراف عدمه الاسماء التي يدخلها التنوين وهذا ما يدخله التنوين فلا يقال فيه منصرف ولا عدمه. خليني اعرف الحروف يا ولا حا ها؟ لا الجمع الجمع في جمع المذكر السالم يعني جمع صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع جمع تكسير. قال عن محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ. أنت يا بني عبيد الله بن معاذ مثل أبيه. أنت الله يعافيك. أنت يا علي ما سألت عبيد الله بن معاذ مثل أبيه؟ أسأل الله إذا رشيك يا علي دعوني أسأل. ها ها معاذ اسمع يا علي عبد الله بن معاذ اسم أبيه معاذ. ها بارك الله فيك. ولا فضلة ولا حدثنا أبي ولا معاذ بن معاذ العنبري ولا حدثنا شعبة. متى أهدك بشعبة يا أخانا عبد الرحمن راجحي وبعد وقبله وقبله في سنة هكذا صحيح. عن علي بن مدرك النافعي نسبة إلى ماذا يا أخانا نمراني؟ ها؟ نفع من أين؟ نعم.